بسم الله الرحمن الرحيم. في برنامجكم عودوا تصحوا نتحدث اليوم عن الحجامة. الحجامة هذه الوسيلة الرائعة، أفضل وسائل الطب، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال إن هذا أمثل ما تدويتم به، الحجم، كما قال صلى الله عليه وسلم: شفاء أمتي في ثلاث، في شرطة محجم أو لعقة عسل أو كية بالنار توافق الداء، وأنا أنهي أمتي عن الكي. أحبابي الكرام، من هنا يتبين لنا أهمية الحجامة، وهي عملية استفراغ دموي عن طريق الجلد. هناك استفراغ دموي آخر عن طريق الفصد أو التبرع بالدم، ولكن الحجامة أفضل من الفصد لأنها تخلص الدم من نفاياته الهرمة وأخلاط الجسم، لا ليست الدم فقط، ولكن الأخلاط الرديئة التي قد تكون صديد، قد تكون رطوبة، قد تكون أي علل داخلية من نتاج عملية الحرب المناعية التي تحدث عند مهاجمة أي جسم غريب أو أي مكروب غريب لجسم الإنسان، تحدث حرب مناعية، وهذه الحرب لها نفايات، خروجها يكون عن طريق الكلى أو عن طريق الطحال أو عن طريق أن الدم يحدث في الجهاز المناعي التهاب في منطقة معينة، ثم تحدث منطقة لخروج هذه النفايات فيما نسميها الدمل أو الخراج. الحجامة بمنتهى البساطة تعتبر خراج صناعي لإخراج نفايات الجسم عن طريق كأس الحجامة، وهذه الطريقة ليست حديثة وليس كما يسميها البعض سنة، لأن الحجامة لو كانت سنة لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أحدثها، ولكنها وسيلة طبية قديمة جدا، ولكن أقرها حبيبنا صلى الله عليه وسلم ووضع لها بعض المستحبات كاختيار أيام معينة في الحجامة الاختيارية. عندما قال صلى الله عليه وسلم: احتجموا على بركة الله لسابع عشر وتاسع عشر وإحدى وعشرين، لا يتبيغن بأحدكم الدم فيقتله، بمعنى بعض كثيرا من الناس يؤجل إجراء عملية الحجامة إلى يوم سابع عشر أو تاسع عشر، ولكن كما حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأيام، نهى في الشطر الثاني من الحديث عن الارتباط بهذه الأيام إذا حدث حادث يحتاج فيه إلى الحجامة، ألا وهو تبيغ الدم. تبيغ الدم بالعرف الحديث الذي نعرفه هو ارتفاع ضغط الدم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن يرتفع الضغط يوم واحد أو اثنين أو ثلاثة، وينتظر المريض ليوم 17 حتى يجري عملية الحجامة. ولذا جميع الحالات التي ثبتت عن احتجام رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي السنة الفعلية لم يقل فيها أو لم يذكر فيها تاريخ الحجم، يعني ذكر أن ما كان يشتكي أحدا صداع في رأسه إلا وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم، ما قالوش انتظر يوم 17 أو 19، فورا احتجم. واحتجم صلى الله عليه وسلم على رأسه من صداع كان به، واحتجم على وركه من وثء كان به، فلم يذكر في الأحاديث في أي يوم أو في أي ساعة أو في أي وقت. وكان هذا هو مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، أنه كان يحتجم في أي وقت شاء، أي صباحا أو ظهرا أو مساء، وفي أي يوم شاء، يعني سبت أو أحد أو اثنين أو ثلاثاء أو جمعة أو أربعاء، وفي أي تاريخ شاء، يعني ما يعني 17 19 ربيع صيف خريف، في أي وقت الاحتياج إلى الحجامة، كما دلنا صلى الله عليه وسلم: لا يتبيغن بأحدكم الدم فيقتله، أي أن ارتفاع ضغط الدم والسكوت عليه قد يؤدي إلى الوفاة، وسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا بالقتل وليس الوفاة. فننتبه إلى هذا الأمر، الحجامة تجرى عند الاحتياج لها، وليس هناك ما يسمى بحجامة السنة. يأتيني بعض الأشخاص أريد أن أحتجم، أقول: وما شكايتك؟ ماذا تشتكي؟ هل بك صداع؟ بك آلام في مكان معين؟ فأقول: لا والله أنا ما عنديش أي حاجة خالص، بس أنا عايز أعمل حجامة السنة. أقول له: ما فيش حاجة اسمها حجامة السنة، إن كنت تريد أن تصيب السنة تفضل مشكورا بالذهاب إلى بيتك ولا تجري عمليات الحجامة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحتجم إلا لعلة، ما كانش في وقت فراغ مثلا كده وقال هاتوا الحجامة عشان نحتجم عشان نصيب السنة، لا، إذا أردت الاحتجام لابد أن يكون لعلة، ولا تأخذ دواء إلا لعلة، كما لا تأكل إلا على جوع، فلا تأخذ دواء إلا لعلة. أيضا كثير من أخواننا الذين تعرضوا لمشهد الحجامة أو عملوا بالحجامة أو امتهنوا مهنة الحجامين يرى أن يأخذ كثيرا من الدم، يعني أحيانا كثيرا ما أجد على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك أو تويتر أو غيره من الصفحات، أجد واحد ظهره عليه حوالي 20 كاس حجامة وكلهم فيهم دم، ده اسمه تهريج مش حجامة، لأن آلية عمل حجامة وفلسفة عمل الحجامة أن تأخذ أقل الدم، لأن دم الإنسان أوفر لصحته، يؤخذ منه بقدر الحاجة. الحجام المتمرس الفاهم الواعي يسمع من المريض جيدا مشاكله، ثم يحدد ما لا يزيد عن 5 كاسات، لا يزيد عن 5 محاجم، وإن كانت شخص أمراضه متعددة يقسم أعمال الحجامة على فترات، يعني في يوم يضع 3 كاسات ويؤجل بعد 3 أيام على الأقل، بعد 3 أيام على الأقل يضع 3 كاسات أخرى على مكان آخر، ولكن أن يضع 20 كأس للحجامة، أو يأتي على مكان كالركبة مثلا، الركبة وأرى أنه عامل ما شاء الله عامل حواليها ميدان 5 كاسات حوالين الركبة، هذا هراء. الركبة يوضع عليها كأس واحد، وفي يوم آخر يضع كأس آخر في مكان آخر، لأن دي مش رجل كومودينو، دي رجل بني آدم، هذه ليست ساق خشبية، هذه ساق من لحم وعظم وأعصاب ودم، فبالتالي لابد من التعامل معها بحكمة، والتعامل مع بدن الإنسان بحكمة. أعداد الكثيرة من المحاجم تؤدي إلى استنزاف دم سليم من جسم الإنسان. يتحجج البعض ويقول لك: إيه أهو ده كل الكاسات اللي أنا عملتها مطلع دم متجلط. الطبيعي كأس الحجامة لا يخرج إلا دم متجلط، حتى لو من هرقل مقاتل شديد بطل من أبطال المصارعة، كأس الحجامة آليته أن لا يخرج إلا دم متجلط. ولا يتجلط بعد ما يخرج، لا بالعكس بيخرج متجلط من تحت، من تحت الجلد. هذه آلية عمل الحجامة، لأن الحجامة بتنتزع هواء، ثم بعد انتزاع الهواء وتجمع الدم من جميع مفارق الجسد، فبالتالي يخرج أخلاط وليس دم فقط، أخلاط رديئة عن طريق كأس الحجامة. حطيت 20 كأس، حطيت كأس واحد هيخرج بنفس الصفة، ولكن دي اسمها تصفية. أما آلية عمل حجامة ومفهومها الصحيح أن الحجام الواعي يحاول أن يأخذ أقل الدم وليس أكثر الدم. من الأخطاء برضو التي يتفلسف فيها بعض الحجامين أنه يشترط أن لا يكون قبل الحجامة بثلاث أيام هناك جماع للمتزوجين يعني، وأن يكون صائم صياما يعني، يكون صائم تماما، أو بعد الحجامة ألا يقرب، لا يغتسل لمدة 3 أيام. ما هذا الهراء؟ الحجامة لا بأس من أن يكون المحتجم قد أكل أكلا يسيرا أو شرب شربا يسيرا، يعني ليس صياما شرعيا، ولكن لا يملأ بطنه، وهي أفضل على الريق، أفضل بلا شك. ولكن إذا كان المريض لا يحتمل أنه يجري حجامة وهو على الريق، يأخذ شيئا يسيرا ولو تمرة أو حتى قليل من الحليب أو أي مشروب دافئ. بعد الحجامة كل الأكل مباح، مش وليس يعني بنسمع أن يقول لك لا تأكل لبن ولا بيض ولا جبنة ولا جبن، الأشياء التي لونها أبيض على اعتبار، ويقول إيه فإن أصابه بهق أو برص فلا يلومن إلا نفسه. لا يا سيدي، نحن لسنا نعمل في الدهانات، فإذا أضفنا لون أبيض يصير لون الإنسان يزداد بياضا، لا، المسألة ليست كذلك أبدا. ومصداقا لذلك أنا بنفسي احتجمت بنفسي على نفسي، وأكلت شربت لبن وأكلت بيض وجبن، ولم يصبني لا بهق ولا برص ولا لمت نفسي ولا حتى جاءني تينيا. هذا تأكيد لهذا الأمر، ولكن هي أخطاء وقع فيها من كانوا قبلنا ظنا منهم على هذا الأمر، وهذا الظن كان خاطئا. ولكن كل من كتب عن الحجامة تداول نفس الخطأ، وحتى نفس الأخطاء الإملائية المطبعية موجودة نقلينها أبا عن جد. فأنا يعني أحسب شخص ضعيف أن يفند هذه الأخطاء. وكذلك الاغتسال، نفضل الاغتسال بعد الحجامة بساعة، ليس أقل من ساعة حتى لا تفتح الجروح مرة أخرى، ولكن بعد ساعة يغتسل بماء دافئ أو بارد حسب عادته في الاغتسال. وإن وجد في نفسه طاقة للجماع فليجامع على بركة الله، ليس فيها أبدا محظور ولا أي شيء، والأكل كله مباح كما أسلفنا، ولكن نستثني الحراق أو الحريف زي الفلفل الحار والمياه الغازية، هذان فقط، أما دون ذلك فكل مباح بفضل الله سبحانه وتعالى. وأسعد بأسئلتكم واقتراحاتكم، وأي سؤال مستعدين للإجابة عليه على صفحتنا على الفيسبوك وصفة حكيم، أو في على اليوتيوب مع عودوا تصحوا وبرنامجكم مباشرة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.